فكيف يستقيم من كان هذا حاله أن يبتغي دينا غير دين الإسلام أو شريعة غير شريعة الرحمن؟ فالكل خاضع منقاد لربنا تبارك وتعالى، فالمؤمنون مستسلمون مختارون منقادون لله بالمحبة، لأنهم رضوا به ربا وأفرضوه بالعبادة إلها، واستسلموا لقضائه وقدره. والكافرون إن لم يكونوا قد أسلموا بألسنتهم فهم مستسلمون بأبدانهم وأحوالهم. فالله عز وجل قد سخرهم بعزته وقهرهم بقدرته، فتسير عليهم الأقدار والبلايا والرزايا لا يستطيعون ردها أو دفعها، فيمرضون ويموتون، ويفعل الله فيهم ما يشاء ولا يستطيعون لذلك تبديلا. عباد الله، قد صدرت كلامي معكم بتفسير هذه الآية ردا على هذه الأصوات المنكرة الشاذة التي تطالب بتنحية شريعة الرحمن من الحياة. هذه الأصوات التي تعالت وانتشرت في وسائل إعلامنا المرئية والمسموعة، والتي ينادي فيها بعض من لا يعقل من المنافقين من العلمانيين ومن غير المسلمين كالنصارى وغيرهم، ينادون بحذف المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. فشنعوا على هذه المادة وأثاروا الغبار الكثير، وقالوا، وبئس ما قالوا، أن هذه المادة هي سبب الاحتقان والاضطهاد في الشارع المصري بين صفوف المصريين مسلمين ونصارى، وكذبوا. فليس ثم عدل ولا مساواة ولا حرية ولا أمن ولا أمان إلا بتطبيق شريعة الرحمن وإنفاذ حكمه في العباد. وأنا على يقين، كما أن كل مسلم غيور موقن بذلك، أنهم لن يصلوا إلى مآربهم وآمالهم، بل ستنقلب عليهم الموازين وتكون عاقبتهم إلى الخسران والبوار. ولكن لعل هذه النداءات المسمومة تترك أثرا في بعض ضعفاء النفوس فيفتنون عن دينهم، أو يغتروا بالكلام المنمق المزور. فرأيت أن أتكلم بعون الله ومدده عن محاسن الشريعة، أتكلم عن محاسن الشريعة الإسلامية تثبيتا للمؤمن وتعليما للجاهل وإرشادا للحائر، نتناولها في خطب متتالية متتابعة في هذا المسجد الكريم، وأول ما نتكلم فيه هو أن نلقي أولا نظرة سريعة على حال الناس قبل الإسلام، فالجاهل بحال الإسلام في الجاهلية، فالجاهل بحال الناس في الجاهلية قد لا يقدر فضل شريعة رب البرية. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض، يعني قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي أن الله عز وجل أبصر جميع أهل الأرض، فبغضهم أشد البغض العرب منهم والعجم، وهم الذين لا يتكلمون بكلام العرب، لأن كلا الفريقين كانا يعبدان مع الله غيره أو يشركان في عبادته، فحادوا عن نظم العقول والشرائع، فبغضهم الله عز وجل أشد البغض. هذا على سبيل الإجمال. أما إن شئت تفصيلا فاستمعوا إلى شهادة أحد شهود العيان والذين هم عايشوا تلك الفترة ورأوا تلك الأزمة، فها هو جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقف أمام النجاشي رحمه الله ورضي عنه يدافع عن نفسه وعن المؤمنين ردا لمكيدة قريش التي أرادت الإيقاع بهم مع النجاشي، فقال: والحديث في مسند الإمام أحمد بسند حسن: يا أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل منا القوي الضعيف. اسمعوا لحال الناس قبل نزول الشريعة عليهم: يا أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل فينا الضعيف القوي الضعيف، فما زلنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. الله أكبر. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. فدعانا، انظروا وانتبهوا وعقلوا إلى ما دعاهم، دعاهم إلى أصول الشريعة، فدعانا لنعبد الله وحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا، وبماذا أمرهم؟ وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا، استمعوا فيما نهاهم صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. هذه هي أصول الشريعة التي نجهلها، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، ثم عدد له محاسن الإسلام والشريعة، ثم قال: فآمنا به وصدقناه واتبعناه على ما جاء به. الله أكبر! لقد نقل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم البشرية جميعا من أحط بركات الشقاوة والشقاء والضلال إلى أعلى درجات الهداية والسعادة. فبعد أن كانوا في أسافل الأمم صاروا خير الأمم، ولا أجد وصفا أجمل لهذه النقلة من وصف حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنا في جاهلية وشر، يقصد بذلك قبل نزول التشريع الإسلامي عليهم، كان الناس في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير، الخير الذي هو دين الإسلام، الخير الذي هو شريعة الرحمن، الخير الذي هو النور الذي أنزله الله عز وجل ليخرج البشرية جميعا من دياجير الظلم المظلمة إلى شمس العدل والتوحيد المشرقة. فيا سبحان الله، كيف كانوا في أسافل الأمم وصاروا خير الأمم؟ كيف كان ينزل عليهم من ربهم الغضب والسخط، ثم استحقوا منه سبحانه وبحمده الثناء والمدح؟ يقول ربنا تبارك وتعالى في شأنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ باتباع القانون الفرنسي أم بالدساتير الشرقية والغربية أم بالنظم الشيوعية والعلمانية والليبرالية؟ كلا والله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فاستحقوا الخيرية بالتمسك بشريعة رب البرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله ربي وربكم، وأعطوا أخيكم كرسيا يجلس عليه فإنه مصاب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبدة رضي الله تعالى عنه يصف أيضا حال الناس في الجاهلية، يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي حتى أتيت إليه، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه وقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. قال: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وبكسر الأوثان. قال: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. ولم يكن معه وقتئذ إلا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبلال بن رباح رضي الله عنهما وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو: فقلت له: إني متبعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهر فأتني. والحديث طويل. ففي هذا الحديث شهادة عيان أخرى لأحد شهود العيان في هذه المرحلة، وهي مرحلة غياب الشريعة، وهو عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ويؤكد أن الناس كانوا على ضلال، وأنهم ليس فيهم جزء من الخير الذي تمتدح به المجتمعات والأمم، وما ذلك إلا لشركهم بربهم تبارك وتعالى. ففي الحديث فوائد، منها أن الضلال الاعتقادي أساس كل بلية ومصيبة تحل على الأمم، فقد ربط عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه الضلال والسقاء بأهل الأرض وقتها لأنهم كانوا يعبدون الأوثان. ومن الفوائد أيضا أن الحرب الضرور التي شنتها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في التنفير منه كانت سببا رئيسيا في تتبع عمرو بن عبسة وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأخبار النبي، بل والإيمان به. ففي هذا بشارة أن هذه الحرب الشعواء التي تقام على شريعة ربنا تبارك وتعالى، والتي يشنها من لا يعقله من النصارى ومن العلمانيين ومن آذرهم، ستنقلب عليهم، بل ستدمرهم تدميرا، وسيدخل الناس في دين الله أفواجا، بل وسيبحثون على من يعلمهم محاسن هذه الشريعة. فإن شريعة ربنا تبارك وتعالى كلها محاسن ومقاصد، فسيبحثون على من يعلمهم هذه المحاسن، وستنقلب آمالهم، وسيقلبون إلى الخزي والبوار، وسيندمون حينما يعلموا أنهم بفعلهم الشنيع قد وضعوا بأيديهم حجر الأساس في بناء صرح الدولة المسلمة القادمة بمشيئة الله تعالى. كذلك في الحديث من الفوائد أن الشريعة الإسلامية قامت على ركيزتين. الأولى هي عبادة الله وهو حق الله تبارك وتعالى، والثاني حق المخلوق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله بعثه بصلة الأرحام وبكسر الأوثان. كذلك من فوائد الحديث أن الشريعة الإسلامية من الوهلة الأولى نزلت بالحرب على العنصرية والطبقية المقيتة بين خلق الله تبارك وتعالى. فأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حر وعبد. الحر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيد من سادات قريش، والعبد بلال بن رباح. قضت الشريعة من الوهلة الأولى على العنصرية التي تعاني منها الدول المتقدمة كأوروبا وأمريكا، ولكننا قد أسأنا كثيرا في تصدير مفاهيم هذه الشريعة السمحة لخلق الله تبارك وتعالى، فحكم الناس على الشريعة بحكمهم علينا. فالواجب علينا في تلك الأزمة وفي هذه الآونة أن نتحلى بتعاليم الإسلام وبسعة الصدر وبسلامة النفس وبنشر روح التسامح بين المسلمين وغير المسلمين، ولن يتم ذلك إلا بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. أعني بالعمل العمل الدنيوي المعيشي، كذلك العمل الشرعي التعبدي، والانخراط الكامل في مناحي الحياة والتحلي بأخلاق الإسلام. ولن يتم ذلك إلا بتعلم العلم الشرعي النافع والذي به ننتهي عن الأخلاق الذميمة التي توارثناها جيلا بعد جيل، ونتعلم أخلاق الإسلام الحميدة وننشرها بين الناس. كذلك نحرص كل الحرص على أداء الأمانات والواجبات كل في مجاله، فتكون دعوتنا لتطبيق الشريعة دعوة عملية وليست كلاما فحسب. فيجد الطالب في مدرسته والمعلم كذلك، والعامل والمهندس في أماكن الصناعة، والطبيب في المشفى ودور العلاج، والكل يجتهد ويحتسب. ونسعى حثيثا لتطبيق شريعة الرحمن التي والذي نفسي بيده، ما خلقنا إلا لأجلها ولنشرها ولتعبيد الناس لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا الله عز وجل إلا لنوحده وننشر التوحيد بين الناس. طوقت بكم في هذه الدقائق في أول المحطات، وهي بيان حال الناس قبل نزول شرع الرحمن عليهم، وكيف أخرجتهم الشريعة من دياجير الظلم المظلمة إلى أنوار شمس العدل المشرقة. فاللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، حين إذا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى،